هذه ضلالة وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله في مطلع صحيح حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وقد رواه مسلم أيضا في المحاورة التي جرت بينه أي بين أبي سفيان وبين هرقل عظيمه. وكانت هذه المناظرة بشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ظهوره. فكان من جملة المحاورة قول أبي سفيان، قول هرقل لأبي سفيان: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه اتجاه، ينال منه وينال منا. وفي صحيح البخاري ايضا من حديث البراء بن عازب وهو يدخل طرفا من واقعه احد لما خالف الغلاه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا مواقعهم وحدثت الموقعه التي تعرفونها جميعا. وصعد أبو سفيان على قمة الجبل وقال: أتيت محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أتيت أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أتيت عمر؟ قال: لا تجيبوه. حينئذ رفع عقيرته قائلا: أنا لهذا، لعلمهم ان قوام الاسلام بهؤلاء، فحيث انهم لا يجيبونه الا الناس قتل. فحينئذ افتخر بآلهته ورفع قوله وقال: غير لهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: الا تجيبوني؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. قال: انا العزه ولا عزه لكم. قال: الا تجيبون؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا دون لكم. فقال ابو سفيان: يوم بيوم لك. والحرب تجاه، الحرب تجاه كما فسر ابو سفيان: ينال منه وينال منه. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. كانت الحرب في ذلك، فكيف صارت الحرب في الفرق واحد؟ في ذلك يعني لنا الغلب مره ولهم الغلب مره اخرى، لكن تاريخنا المعاصر يذهب لان الغلبة في كل الذلك باستثناء جولة واحدة وراحة أدراج الرياح. أيضا التاريخ المعاصر يشهد أن كل الهزائم لينا نحن بها، ولم تعد الحرب تجار الدرجات. فما هو السبب يا ترى؟ السبب أن أجل الرياح عرضتها الدنيا، والتي انقرضنا بها أجيالا وقرونا طويلة، وقرونا طويلة هذه الصناعة دفت منابعها، ألا وهي صناعة الرجال. هذه الأمة متفرقة في صناعة الرجال. الغلاء الذي كان يحمل الأبريق للسيف ليصب عليه وهو وأنه وجد مثله عندهم لكان عملاقا كبيرا. الشخصيات الكبيره التي ينادحون اسماءها في ذلك، شخصيات مصابه بسدود الدم والعقد من السجن، وكانوا مجانين. الان يقدم هذه الشخصيات لنا لامتنا على بال لها القدر والرباح. هذا الوجه في هذه الامه لما خلق هذا العظيم لدوله ان يكون بلادا لجيش العباد. اما من اين العظماء؟ فكيف جرت هذه الصناعه؟ وكيف عد العباد فيها. وهذا واضح من كلام ابي سفيان اخيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اخيكم ابو بكر، اخيكم عمر، هي الشخصيات التي يقوم عليها دين. ونحن لا نعلم من ذات ادم عليه السلام الى هذه اللحظه التي تتكلم فيها في رحله 1821 هجريه، لا نعلم جيلا من الاجيال اقام دوله 10 سنوات الا هذا الجيل الجليل. دفت منال اهل السلام بكبر المرأة. المرأة هي المحضر الطبيعي للفتور التي كانت تخلف الاجيال. قبلوا يفشلون عن قبل الغرب. ايه المرأة مهمتها ذلك؟ الارض. وصاروا يدلون عليه. وما من ابدا تكرار يشعل الناس في قاعده عالميه معروفه لتقول ما تكرر تكرر. اذا ارادوا ان يخرجوا شيئا كرروه ليلا نهارا حتى لو كان شيئا فاسدا لا له قيمه حتى يروا الحمليه. وكان في الاسره اول ما جابوا حتى يروا الحمليه عام كذا راحت الحمليه. وعلى كذلك الاعلام ودفاعه المطلوب. لكن هذا الذي يزيد 4 سنوات من الوقت لن ينهار حسنين الحمليه. فرق العالم اقتنع بحسنين الحمليه. بينما الذي ضحكوا على الفكره من الوجه. حياه اسره سليمه وحياه افضل. يعني الفتور صور ام حالك وولاد المجموع وعيال حسنين الحمليه كلها وكذلك من ضروري وعليه الإنسان للمنون وحضرت وعلى الجيل الثاني الوالد وليلك وليلك واثنين وكذلك الوالد هنا مات على الراحة ولا تحضر انت بقى عشان تاتي بقى حياة الناس ولا عندي بقى ثلاثة بقى أو من المحل جيل الحيوان كلهم ولكن في الدراسة وعلى ذات الولاد وعلى رجع الحياة هذا هو. لكن عندي كل صلاة تقدر عليه تقدر تشتري كل الطيارات تقدر تعتمد الأرقام والكلام ده يبقى حوالي وارد. فكرة لا تجد كما تجد لهم بالتكرار بل نقر الليل والنهار. نقر الليل والنهار فكرة من الرؤى دائما فكرة في تأتي رهيب ولكن الحيوانات الذي يميز بكل الحيوان العقل. أين هذا العقل؟ إنه لدى شيء قدير شيء فكري لا نتفيه الرؤى لكن بدي حقيقة ذلك تتبع عن جميع الشهادات كتبوا أعلى المراقب هي أعلى المراقب كما في كتبين غير نهار يخيرونها حتى دخلت بكل أسف على بعض رجال العلم وهم يتفاهم الفكرة ومفرغة فيها لنصوص الصادع في الكتاب الأول. وبدأت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بين أكثر ثمانين إلى مريض أعدتهم لكل المطلوب ودع إلى نصف. طبعا لا يستطيع لفريق حال اللي هو يوجه المسألة مرة واحدة ثبت كتاب تحرير المرأة. قال أنا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من جوئنا حتى لله لا مرأة طب الفجر يكون تقليل ولا تقل الرجال ولكن يريد أن تتعلم المرأة واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها انهم رفضوا تحليل المرأة حتى في البيت. رفضوا تحليل المرأة حتى في البيت. ثالث مرأة وبيت. وانا لا اريد ان المرأة يعني تأخذ وتضطرب لا في حدود الدين. لا يريد ان ترى كده وتقرأ كل تلاميذها صلى الله عليه وسلم. من المثل لا. لا استطيع ان اقول لا. بل ان يكون الشيخ محمد عبده جعله يتبنى المثل عليه. ويدافع عن قول العلم. الولد من سليم وعقله جيد واللي المأثور هو من قوي الإسلام. لكن هذا هو الفضل. طيب لا نستطيع بطريقة أن كل رجل يأتي المدرسة يهد في البيت. يعني مدارس خاصة بالبنات. لا يدخلها رجل للمعيش. ولكن هذا مراقب للدينيات. ونحن لو قلت تحرير المرأة أن المرأة ناخذ من جنس أنا أقول لك كيف الحاجة إن الله يريدها على قدر الله. رب الحريات بس كل اللي قاعد يريد انها تقرا وتكتب حتى تستطيع انها تقرا الكتاب كله. يعني من ذلك انك خاصه ومشتت لهذا ولي الامر والذي يصحح ابنته من الجهل من ذلك ولم يرد بعد غير ذلك وشتت المساله دي وعليك تجد الوحي الحاضر حاضر هو مغلق على الكتاب لان الجحفه اللي نجحت بها عندنا في جد كان معروف هي الحياه وحضرت يبقى الجيش لا يضعها جزء من الجيش على الحنطور ولا على الاراده وتنزل تنزل في بناء المدرسه اللي كلها خلاص ده اللي ذكر ان اليوم لو ان يريد ان يطلق قرار الفكره اختلف دقيقه واحده تشبهه وتتحامل وكل البيت والدقيقه دي بتتحامل قررين ودي عمليه وغير العمل هو يتحامل على النظر ويقع على الاخر خلاص على حبيت قبل ما يقول الراجل اللي قبل فاحنا هنا ان تعبير اصول الكمال خلاص ده تخليك استحداث النظام الديني لهذا لما نجي الى نص الشهر لما نحط الايه في دوره ايوه لما نقول احنا لذلك انت الى الدوره لذلك للتنظيم للتنظيم الايه اللي انا فيه انتباع للنسيب الايه اللي انا نفسه للتنظيم والكلام ده يقول الولد يمشي في الدوره واحنا مالك اذا خدت الدوره في التربيه ما تتكلمش في الغيره بقت المساله الثانيه عن التشريع الارض لا عاد يستطيع ان يذهب كل يوم عبد الله عن نوع الزلزة كيرا اللي هذا العرض يرؤي أخرار السائل إلى الحنطور إلى النغزة بدأ فيه الكثير من الحين الذي يدخل منها الحنطور إنها تصل من بيتها إلى الوقت من نصف الليل والنهار ولا تنقل لحول من الجماهير أنت بدأت فإذا كان بدأ يختار الآن رابط وبدأ ينادي بهذه ينادي أنه في كتاب المرأة الجديدة لعمل ذلك أخير مرة وأشعر عن وجهه فعلا لكن بعد ما كان حر الزوار لا يستطيع الانسان على الرجوع فيها ولا يتوقع القانونات البلديه والكلام ده اصبح كل اهل المراه من اهل العلم لا تبقى في وسائل التعليم المختلفه وبرضه الدكتوراه والماجستير والماجستير والدكتوراه والقرارات الاستاذ ممكن اعملها في الجامعه والكلام ده كل هذا كان بنايه عظيمه على صناعه الغذاء اي ده فليؤخذ يخطب الفتاه لا يجري الآن مهر غاية المرض عن خمس، اعمل عن خمس الخمس دون غاية ولو إما يتكلم لها مليار إنسان، لو دفق كل واحد دفق وأغرقنا 15 مليون يهود اللي يحكينا في اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم في 15 مليون يهود فقط لكن في كلام الصعب والجميل يجعلون الصعب حكمة ويجعلون الاتجاه سياسة وحكمة وهؤلاء لا يعرفون الا منطقه طويله احد الشعراء ازال لتكوين الضعيف القوي من الامم كانت الخطه الغربيه دارت ما بين الحكومه الصغيره الصغيره وما بين الشركاء الكبير الحكومه بنفس الامم الضعيف الذي ما بين الاحتجاج والانتصار الخطب والمال بالقران كان ينزل القليل لكن يتكلم ويسعى حبره في رمض العلم فهو حكاية جارة بينهما. قال كان الربيع يحل روحا حاملا عقد الشباب معصرا في الباب يمشي على الدنيا بذكرى شاعره ويطوفها في موكب الخزان والشاعر الكهنوت يطرح من جدا بالشمس بين الورد والاعشاب فرآه سعدان الجبال فظنه ما فيه من مرح وخيط الثلاث فالقصد مضطهدا عليه فانه فوق الخضار مكملا بعذاب بهج السقي فصاح من حول الغرق متمسكا بالقاع المكان لا يدرك ولا حق عقاب لا شيء الا انني متمسك بالكائنات مغرب في غار أهدي على الدنيا حلالاً طاهراً ويغصها نجل المحب الثاني أي عدد هذا في الوجود جريمةً أين العدالة ولفرق الثلاث؟ يا أين؟ الصبر المقدس ها هنا رأي القوي وفكرة الغزلات وسعادة العباء منهم ما له عند القوي ساعة قد عقاب والأسهد الدنيا التي غنيتها حل السلام وهو عدل وهو عدل إعجابي أن السلام حقيقة مسدودة والعدل فلسفة البهيج الخالي لا عدل إلا إن تعادلت القوى وقال ما إرهاب الإرهاب كفر وضع ماء وشجر بكار فبلغتها سعدان بسمة هذه وأجاز في الشمس وأرض التجاري يا أيها الجر المسلسل إنني أوصي لقوة جهلك الناس ويجر يعذره الحكيم اذا قرى جهل الصفا في خمسه الوسائل تفتح عواطفه الجوال حينها فرضت في نفسك والسمع لفراش اني اله طالما عرق الورى ظلي وخافوا لعنتي وعقابي وتقدموا لي بالضحايا للهدم فيئين كاسا عاليه الالوان افلا يحبك ان تكون ضحيتي فتحل باللحم وفي اعقابي وتكون عدلا في دم وتوحدك في ناويه وحشه في نفسك فكر لتدرك ما اقول فانه اسمى من العكس الحصير الغالي ما جاب الاصرار في غرفه الغداء والموت يغلقه الى جواله لا خيره حق الضعيف ولا الغدا والراي واهل القاهر الغزالي ترفع عن مشيئتك التي حدثتها وارحم زلالك من سماع الجفون وكذلك تستخرج المغوالب موثقا عنك لكثر ثلاث الاعراض هي لا الواقع الضعيف لا يملك ان اسود الحال الزبر ولا لو شد الاستهلاك كلهم يفعل ما يريد انما في امس الحاجه الى هذا الصنف الذي رفع ابو سفيان عقيرته قائلا حديث محمد صلى الله عليه وسلم أبيكم أبو بكر أبيكم عمر وهذه أمة التنفس متفردة في صناعة الإيمان فينبغي على المرأة أن تقوم بدورها في هذه الرحلة أن ترجع مرة أخرى إلى بيتها وأن تراقي هؤلاء الأحفاد فإن اليهود جبناء اليهود جبناء لو علموا أن بنا قوة أو أننا نستطيع أن نرد نفعلوها نرجع لما الشخص فالعبرة ولكن علامات النصر وأسلامه وبالنوع على أن الجديد أعطبها أيضا من خلال النظر في الرجل الأكبر ورجل الأكبر ورجل الأكبر أيضا الأكبر كملت على غير الإعادة وخرج المسلمون لديارهم بقصد حواجب العيد جماعة خرجوا لديارهم وأموالهم فقراء تحرروا في الأرض مختارين راضين وكان جعل الله عز وجل الخروج من الأشجار عديد القتل والإعانة ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أي اخرجوا من دياركم ما تعرف المسلمين خذ لدور ثورة سهلة ومع ذلك تركوا المسألة مختارين وتركوا أموالهم أيضا فهي الرومي لما خرج خيرا فتناك الليل لننزل الى المدينة وعلم كتاب كويس بحضوره لادركوه في الطريق قالوا ان كانوا يفعلون ان لا نمس وتريد ان تخرج بالمال قال ارايتم لو اعطيتكم هذا الحل بيني وبين ولدي قالوا نعم فاحفظوا الرجال ثم وصل الى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى له ما جرى قال له رايح البيع يا ابا صحيح نفوس هو خالقها واموال هو رازقها ياخذها منا ويعطينا الجنه فخر المثل فقال هؤلاء بلادهم واموالهم وكان لابد ان يكون كفار الكفار نعقل بالعين ونعقل كل هذه الاموال حرب عن الاموال التي عملوها منها كانت حرب من كان بعضه حاضرا اليوم أراد جماعة من الأنصار وكانت بيوت في عوالي المدينة إنما يذهبوا يأكلوا أهل العزة ولحمة الحرب والبيوت فقال صلى الله عليه وسلم إلا لنأخذ الشتاء إلا مدينة الجحيم وهذا العدد الثالث أي شيء أو اتجاه وبضعة عشر رجلا طبعا لها 300 وبضعة عشر رجلا 314 رجل لم يكن معهم غير حرب حلم حرب الجبين أو أخر في المسير الأكبر فيه وكان عنهم شهرين بعيرة الثلاثة كانوا يعتمدون بعيرة لكن الحرب قرب فتاة أبو سفيان استأجر رجلا فأخذ ساحل البحر الغرق بعد ما كان أرسل لقريش تطلب النجدة وبعث قريش كلها أرسل إليه من العيلة أفلتت ولا داعي لكن أمة رأسها أبو جهل ما هو المتوقع فقال أبو جهل لا ما فيك أن تلد بدرا ونأكل الوحش ونصفد الخمر وتهمينا الكيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا وقرب الرأي الغريب رأي عقلاء بلا داعي لكن جمع الله عز وجل بينهم على غير ميعاد وانتقل فلما قرب الخمر نفسها ولم يأخذ المؤمنون أوفة استعدادهم فقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ورده وكان وفي رفع يده وفي إظهار الكل له تبارك وتعالى اللهم نصر الذي وعدته اللهم أنت الجليل وعدتني اللهم إنهم عالق ونظر إلى أطفاله فقراء الذين أعطاهم الفقر بنائه اللهم إنهم فقراء اللهم انهم جياع الخاطئين اللهم انهم عراة السهم اللهم انهم اللهم ان سهم من هذه العصابة لا تعمل الظالم وبالغ في رفع يده ذلة واجتهاد انخلاعا من الحول والقوة حتى امسك ابو بكر من شأنه صلى الله عليه وسلم بعدما سقط جزء على السهم بعد المبايعه في رفع يده قال يا رسول الله ضاعة منازل جديد ربك انه مسجد لك ما وعدك حينئذ تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر هذا جبريل يدرك على ثناياه النقع تراب ليس لعبك الحوض اليوم ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا الذين ملكوا لا نزل باللفظ الفعليه. لا قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف ملك مردفين على بعضهم يسمع بعضهم فمن نزل ولا جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذا السبب يقول الملك بشرى إن الرسل قادر ولتطمئن القلوب بين الملائكة في جوار المؤمنين. إنما النصر ده ليس من شأن الملائكة ولا بالمجنون. الملائكة نزلوا بشرى ونزلوا لطمأنة المسلمين فقط. ولذلك قال عز وجل ومن نصر إلا من عند الله. من قبل الملائكة ما نزلوا بشرى إنما نزلوا بالبشرى ولتثبيت الأحزان. ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب ولا يزل جاره إذا استجار له. ودار أهل حرب وكانت موسعة مديدة وكانت فرقانا كما قال الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وصارت فرقانا في جميل الظهر الجميع حتى قال الملك الله ينسب الينا ولا ينسب لاي رجل من رجال الاسلام فيكون فلان النبي ولا يكون اليهودي ولا التموتي ولا المرموقي ولا اي رجل عليه ولا فنزل فيه الجمايات العظيم حاضر النبي رجع لما شاكر المسلمين بحضر النبي صلى الله عليه وسلم واعطى امراه هذا الكتاب وابعثه الى صاحبها في رجلها وبطلت عنها عليه دخولهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقطاع الحرب فأرسل علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وآخرين قال اذهبوا إلى روضة الخاص اسم لك تجدون قعينة في عقوقها الكتاب ائتوني به. فذهبوا إلى هناك فوجدوا المرأة قال لها علي بن أبي طالب أخرجي الكتاب. قالت ما معي بالكتاب. قال لتخرجن الكتاب او لنقلبن السير. ففتت المراه بقائها واخرجت الكتاب فله عليها بالخلف ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم جالس في حج الكتاب للسير. فتح الكتاب وقرا من حاكم بن ابي بكاء الى نكر من المشركين يخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل في يوم الفلاني ويحضر في يوم الفلاني ويستعد لخطب الحديث. فلما قرا في الجهاد استفاق عمر وغيره وقال رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق. فقال حافظ الذي شهد بدنه قال يا رسول الله لا تعجل عليك والله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الايمان ولكن لي قراره في مكه. وكان حافظ امر موقتا يعني ليس له نسب وليس له غرض. فكان المسلمون يدعون قرارات وسد الابواب حتى ان يتخذ يدا من المسلمين يحمي بها قرارات. هذا هو الذي دفعه الى هذا الفعل. قال نبعث هذا الكفر وهذا يرضى بالكفر على الايمان ولكني كنت امرا مطلقا فاردت ان اتخذ مصنعا ان احمي بها قرارات. قال قرارتي. فقال عمر يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا الولد. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حطي ليست لاحد الا بهذا الدين وهذه الطائفه التي فرقها الله عز وجل لحضور هذه البيعه. ففي الحديث الصحيح ايضا ان حافظ بن ابي بشعه كان قاسيا على غلام الله يطرده. فذهب الغلام يستحي حافظا الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان بجملة ما قال الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا يدخل أن أحرقه لله بسبب إرهاق الوقت في الغلام. فقال صلى الله عليه وسلم له الكذب إنه شهد بدرا إنه شهد بدرا. وقال لا ذلك إن جار أحد شهد بدرا ولا أحد إليه لبدر كان فتحا وكانت الحديبية فتحا أيضا. ومن السحرية قوله تعالى إلا فتحنا لك فتحا مبينا مع السنة الواضح الذي قام على السنة السحرية السنة السحرية. النبي صلى الله عليه وسلم استغرق المؤمنون لله كان له عريس هذا العريس ولا يصلي فيه دون الملك ويدعو الله تبارك وتعالى ان ينصره على هذا الولاء. فهل حققنا نحن ايها الاخوه هذه المقومات التي كانت عمود النصر في بدر؟ عمود النصر في بدر كان يرتكز على مقومات اربعه. قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تذكرون. الاول مفتاح من مفاتيح النصر الانسان جميل مفتقر الى رب العالمين ليس له قيمه الا اذا نظر الله اليه فيحقق العبوديه لان العبوديه معناها كل الكامل على مثال الساعه الحجر والشجر ونادى عبد المسجد اليهودي قلت يقول يا مسلم يا عبد الله يا رايح يا تعال اقول يا مسلم يا عبد الله هل حققنا العبوديه لله تبارك وتعالى؟ يقول يا ابدا لن نحققها على المستوى الجماعي بل ولا حتى على المستوى الفردي الا طائفه من عباد الله هم الذين صبروا على الماوى وصبروا على التسليم وصبروا على الاخلاص والاظهار فكانت الصحوه في كل هذه المثال خبير. ولو كان ان يتقلى في اول الامر الخلق والاظهار ما استطاع ان ياتي وان ياتي الحجر الاول. الدنيا انت لا تقدم شيئا من الاحسان مطلقا على حكم الله. هل يصل لك ان يستمتع على تحريم الخلق حتى الآن؟ هل يؤخذ رغم الذي حولنه الله للنفس القاطع الظاهر الذي لا يحتمل تأويل الفرق؟ ويعيد الآية للتقويم وكل المسلمين من هذا إن المسيح فتح اليسار على تحريم الأرض فأين ينكرون؟ لا والله لا يذكرهم إن سنة الله الكونية لا تتخلف ولا تحاول احدا ان الله لا ينصر الدولة الا ان كان لها بلد فارق عادلا ويخسر الدولة المسلمة لو كان ظالما. قاعد لا تتخلف ولا تحاول احدا من عباد الله أجلة كما ظهر في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة الناس الى الصلاة المساجد ودعوة الناس الى ان يقوموا لليل كل من في بيته وستضعون الى الله من المظاهرات والحراك العام الفعلي كل ذلك نحن امه لاعبه هذه فيها على الاطلاق بعكس هذه السنه مسؤوليه الغرض اذا من الخير لمناوره الوحده فقط شباب في الجامعه اعرف شباب الجامعه بل ذلك في ذلك كويس في الطريق ليه يرد الطريق؟ لانه بنفسه عن حاجه عتاقه فكما سماها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتنا تعد المخالفات وليس ولي امر كذلك منام يمنعك ان كنت تنقي بيتك من المخالفات منام يمنعك ان تكون طيبا على من فيك ان الله سائل كل واحد عن الصلاه كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته اذا نكون عبيدا لله عز وجل فننتصر عليه برغم ضعف حسابنا وعزتنا كما وقر الله عز وجل الذين خرجوا لا بملة حساب فكانوا يستثمرون الثمرات في حين ان الكفرة كانوا يسحقون عشر ثمار في اليوم وانتصر الذين كانوا يستثمرون الثمرات فقالوا لا بملة حساب وكانوا يستخدمون الشمرات يقين أن الشمرات كانوا يفتحون عشر جمال في اليوم. والبقر الذين كانوا يستخدمون الشمرات وكانوا يحتسبون البعير الواحد على الذين كانوا يأكلون عشر من الجمال في يوم واحد. لأن الله حتى الخوي قال ومن نذكر إلا من علم الله إن الله عزيز أين يغلب ذلك حديث يمكن يضع النظر في يد يناله هذا الجديد يحمل هذا الأذاني فليعطي النظر بوجه المتحدث لوجه لا يحقق العمولية له تبارك وتعالى أيها أول مفتاح من مفاتيح النظر الكل لله تبارك وتعالى وإقامة العمولية على ربنا العمولية باستقرار ألا تحرك ساكنا ولا تسجل متحركا الا اذا كان معذورا لك فيه العبوديه والا تخالف الوقت حتى لو ظننت انه يضرك قال لها المطلوب منك ان تفعل كذلك ولا نصر على اختارك فيجب عليك ان تفعل العبوديه ان تتبع وفق مطالبها الشخصيه بمشاركه ايصال الخير في قلوبك كما حدث لدليل ابن عبد الله البدري. دليل ابن عبد الله البدري كان له غلام فليكن في البيع والشراء ذهب الى السوق اشترى بعيرا جيدا بثمن رخيص البعير الشاب الكوميونيزا هو اشتراه غلام وجاءه خالصا متأذنا الى دليل عبد الله إذ كان وأعلى البعير الجيد أضعه متر فلما سمع جريم هذا قال إيجيب لصاحب الجنة جيء به قال له إن جملك يسري 800 وأعطاه الأربعيات المبيه الغلام يخلد بكفي عجبا فلما كنت قاعد كده بالشطارة والذكاء اللي أنا أفضلت للبيع وأفضل الآيات الرومية في جدة كتير الرومية قال إني لا يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم على النطق لكل مسلم وليس هذا النطق يرضى أن لا يفوت البيع الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يشرب ويشرب هناك من يدعون الله ورسوله لذلك لأنه في الشيطان وهذا يصبح من البيع ولا يستطيع من بيعته أنه مسلم أكثر العمومية لله فلا يكون مسلما بأموال الأرض حقا على أرض عناصر العمومية شيء جميل يشمل فيها كله العالم الثاني على قول الطارئة التي تعتقد أن هذه الآيات الآتية نزلت في بدر إذ تقول للمؤمنين أن يسريكم أن يمسكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تقبلوا وتسلموا ده العام الثالث الرابع إن تقبلوا ونتقوا ويحسوكم من توريم هذا يزيدكم من حكم خمسة آلاف من الملائكة المسومين مسومين عين سينا هم على قال عارف لي هذا العدد وما بين العدد الذي ورد في سورة الأنهار إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمسككم بألف ومن ألف وبعدين ثلاث آلاف وبعدين ثلاث آلاف فلا معارضة لأن الآية الأنفال تقول بأمس من الملائكة مرتفين إطلاق نافع مرتفين مرتفين أي سيأتي بعدهم آخرون ففعل الإنسان بأمس ثم سمي بثلاثة آلاف حتى وصل إلى خمسة آلاف كل ذي دفعات متتابعة كما نزل القرآن منزلة وألقى في تثبيت النفوس لو نزل القرآن دفعة واحدة لما كان له تأثيرا قوي إجهاد لهم الجمع على حسب الوقائع تنزل يكون حديثة تنزل آيات على مصطفى الحديثة إذا نزل الشيء على مصطفى رضا وينفع المرء إلى ألف وبعدين ثلاث آلاف وبعدين ثلاث آلاف. هذا على قول من يقولون إن هذه آيات لم تنزل في غزوة بدر، وهذا الإنذار كان في بدر. القول الثاني إن هذا الإنذار كان في أحد، هذا الوعد بالإنذار كان في أحد، وسياق الآيات جميعا في غزوة بدر. وإنما جاء ذكر بدر ليعتبر بين الآيات للتبشير. لأن الأول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليكم وعلى الله من يتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، فقال تقول للمؤمنين هذا السياق أحد. وقد جعل الله عز وجل الإنذار محروقا في التقوى والصبر. فلما قالت الصبر في غزوة أحد لم يحصل الإنذار، لأن هذا ظلم الناس بعدما كانت الدولة لهم في الأول. إذا مقومات الرب ذل وصبر وتقوى واستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرسلين. أما الهزيمة اليوم فقد تقرأ الله عز وجل ذكر الخلل الذي وقع فيه المسلمون في آية واحدة. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بيده حتى إذا فشلت أي تمرت وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي ثلاث من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا أي الرب. قالت المسعود لولا هذه الآية لقلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يريد الأرض. حتى قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ولا يحل لأحد أن يعلم الصحابة بهذا، لأن الله عز وجل قال ولقد عفى عنكم والله الله الأفضل على المؤمنين. فهذه هي تقوى عوالي الرب. وكيف انفجر ويكفي في قال الله عز وجل يا حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه تقوى لهم قالوا المؤمن يوم الفتنه فعوقبوا بالاجبار وعيقوا وعوقبوا بالحديث حتى من الله عز وجل على المؤمنين ونصره. لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما ابقى الناس وحريش نادى نداءين افضل بينهما. النداء الاول قال هلموا الي، والنداء الثاني قال انا عبد الله ورسوله. رجع الى العبوديه مره اخرى واظهرها فانزل الله عز وجل نصره عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه ان الحق المسلوب لا يعود بالمظاهره ولا يعود باحراق العلم بالقريب ولا يعود بالمقاومه. مسألة حيوية غاية الحياة لدى يهود تتمعوا كلهم في الخط لأن هي الفراغ عندهم. ألف ساء يهود أنهم لن يتركون الخط، ألف ساء إسلام أنهم لن يتركون الخط، ألف ساء سياسة فرعية أنهم لن يتركون الخط. الخط لن تعود إلا بالجهاد. ينبغي على الحكام المسلمين ان يرفعوا رايه الذهاب الى الرقعه، واليهود لن يتركوا الكل. كلام واضح جدا يعرفه القول في مثلاني لن يعيد الكل الا الذهاب ورفع رايه الذهاب في سبيل الله. ولهذا ينبغي على الحكام المسلمين ان يتيحوا لهذه الامه ان تثبت وجودها حجاره. عزلتهم اليهود اكثر من 10 سنوات حجاره ولا اسمع حجر يهودي زمان جبان واقوى الناس قلوبا هم المسلمون وأشجع الناس قلوبا هم المسلمون. ولو واجه المسلم اليهودي مواجهة صريحة لغلبة بصيحة الله أكبر، طبعا اللي هو يكون عز لا يريد برنامج عملي، يريد برنامج عملي يجب عليه رقاب الشباب والرقاب الأول من المظاهرات. مظاهرات كنا يرتدها أولاد كثيرون داخل إيه ولا في النتيجة يتذهب الممتلكات العامة والأرصة. فمن في غد السيارات السيارة في السيارة واحد ازاي؟ لأن الغوغاء إذا اتصل فيهم الفتنة لا يستطيع أحكم الحكماء من البشر اليوم هذا الزحف. فلهذا ينبغي علينا أن نكون صرحاء، لا يقول لنا أحد إن هذه دعوة للتغيير. المظاهرات لا تغير القرار السياسي، والمظاهرات لا تغير القرار الاقتصادي إلا ما شاء الله. لكن هذه الأمة ينبغي أن ترجع مرة أخرى إلى الأصول العامة والطرائق التي يضعها أهل العلم. ولا يتكلم سيدي بسلم إلا على نهج يعني أنصاف المتعلمين يقول لا المظاهرات مشروعة لأنها لا توقع بلد عمل مظاهرة كلام الإسلام وعمل صفين كان على الصف الأول عمر وجاء على الصف الثاني حملة عبد المطلب. إحنا نقول أنا أعتبره قصة ولد، هل هي قصة صحيحة أم لا؟ هل هذا الرفق لها إسناد يحتاج به أم لا؟ ولا شأنها ثاني كثير من وقائع السوى التي لا إسناد لها. ثانيا لما خرجوا بهذا الوضع هذه الصورة خرجوا عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهبوا الأعداء لمباراة فيه الأعداء ولا الهقيم وصلت إلى الفصح الثلاثة ولدي أكثر من 350 فلسطينية النشور ويستلم صار قتلة. ولما يخلص اثنين اليهود تتعرض الارض كلها للجحيم ويصر ان احنا نعتذر عن نص اثنين اليهود ثلاث وثلاثمائه وخمسين مسلم حرقت الارض لجنائهم ما له فيه ونجد عشان برضه نواصل الثلاث واليهود لا يعرفون الثلاث وكلما عاهدوا عهدا لبناه فريق منهم لخطيئه اليهود. قال العلماء وتكلموا حتى جفت شروطهم ان اليهود لا امان لهم واليهود لا يعرفون السلام والايام كلها لتسد صد المقاله قبل ان يرجع الى الله. يقول لك احنا دلوقتي نرجع لان اليهود معاهم العتاد والرشد الدوليه والقنابل الدوليه والحزب على ذا الحال وقد احرقوا بنا حرق جوانب المعقد. لكن يقولنا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبوديه لله. حينئذ هو لن ينصرنا ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الاسرائيليه ان الله عز وجل اوحى الى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلا قلبه خوفا منه فقال الله عز وجل له لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فإن قلبه بيدي ومقاليد الأمور جميعا ترجع إلى الله وإلى الله عاقبة الأمور ونهايات الأمور. المطلوب مننا أن نرجع وجوعا جادا لا وجوعا لاعبا. إذا احنا الشعير كله لا ما له قيمة، إنما الرجوع الحقيقي أن نعود إلى الله والنساء يعودن الى البيوت حتى يخرج الدين المنشور الذي سيواجه اليهود. ولحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخلاصنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المعركه بيننا وبين اليهود معركه عظيمه وليست قتالا على الارض. الذي يراهن على الارض قاتل، والذي يستغل بلواء العقيده لا ينهزم. وهذا هو الفرق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيده. رئيس الوزراء الاسرائيلي لما يحب يجلس يكبر حضاره الكنيست ويريد ان يقرا ايه من التوراه اسرائيل يحتاج لاي عنده الذي يبدا التوراة الى احترام وهذا توقير للتوراة عنده ويقرأها وهو معتقد اللي بحث ان لنقدم على قراءة عجلة ثلاثة أرض يقول يستطيعون استرداد الأرض التي أعطونا إياها في رمح البر وانت طبعا قرأت على قراءة 15 يوم لفترة في المأساة مجدال إن إسرائيل استمر بعد أن تدروا الأرض التصنية بالكامل حتى إن تضرح الأسابر أكابر السياسيين إن الأولى المقيمة المفصلة في دولة بلح دي كان اليهود طوروا لك عرفان وأخذوا فلسطين كلها إذا جاء اعتراف واضح إن هنا ليس في إليه شيء أصلا. تقع الأرض، الأرض ما لها قيمة. الأرض ما لها قيمة إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. وكان شرع لهذا، وكان شرع لهذا، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاع، وهو عن رجل يقاتل خليج. أي ذلك في كريم الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في كريم الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو في كريم الله فاليهود يتحوطوا عن عقيدة القدس تفكر بالنساء لهم حدا الزاوية مستحيل يكون القدس مستحيل تكون لو قرروا إلى يوم القيامة بأن يتركوها إزاي هم يعتقدون إلى أرض الميعاد واللي هي هم الشعب المختار ولوع الضرب فجاءوا من كل بلاد الدنيا الى هذه البقعة والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الان بعد مظاهر مصالح الوصولية الامريكية مصالح الوصولية اللي العهد الجديد التحم على العهد القديم الجماعة الوصولية اللي هم يدمون احنا كمتجرين بها وتلك فتاة ظاهرة عن تعاون واحد يشتغل بقول لك يبدو الخروج مش عارف ايه الوصول والرجوع للدخول العهد الجديد الانجيل، العهد القريب التوراه، حته ارض الميعاد والكلام اللي هي عليها اليهود من زمان حتى الطعام عملاء يستقبلوا النصارى معاهم في المساله دي. ولو يصلوا مساعدات جايه من مليارات لاخيف الوعد اللي هو راجع دوس التوراه. فدي مساله حيويه جوهريه بس مكان تكون مستحيله ولم ترد القدس المقرر. مش هؤلاء الا الجهاد. بعد ما كل الامه دي خسرت كثيرا جدا. خسرت كثيرا في مصر والمجد وهذا الاقتصاد اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة فترات الهدنة دلوقتي هو جاش هارون دخل المسجد الاقصى ليه جاش المسجد الاقصى عشان كان فيه مطاردات على القدس نقول على فساد الاعلام للدوله الفلسطينيه ده من الاعلام بتاعها فقال لك طب ما نعمل اي حاجه على جنب كده ونور الاتحاد فيهم كل الموضوع الاقصى يخرج هارون بطريقه تجاريه طبعا اي جزء من المسلمين حتى يقول له بتعمل ايه؟ تديله فرص على جزء كامل اللي يتمي حصل اشتباكات اللي هي حصل تحت الارض. المقاومات والقمم اللي بتتعمل دي كلها ايه؟ لوقف الصمت اليهودي والرجوع مره اخرى الى قرارات روسيا. هيفضل بقى سنتين ثلاثه نتكلم مين اللي غلطان؟ قضيه رسميه مش هنقولها دلوقتي. الكلام الثلاثين دول اللي هو شغالين رجل ثقافي رجل اقتصادي الاعلام اللي اليهود مسيطرين عليه الان الحشيش والمخدرات والاخرون والكلام ده كله حزب الاسلام وحزب الاقتصاد في اليهود يتعرف على مصروف ناس ما تنسى الحصول على المال اليهود ده كده سهل ليه ما يكتب الناس عايز هيكتب اللي هو عايزك في كده يكتب اللي هو عايز يكتب فيها يكتب وكده يكتب اللي هو يحط الطلاقه فين يحط الطلاقه فين هو يحرق اليهود اللي يجي الان اللي يوكل اي وسيله فلا مانع عنده انه يشتري يدخل جوه البلد هنا كيلو جبنه ابو 15 جنيه اللي يدور يتفكر 2 جنيه ده او 7 هو على استعداد يخسر 100 مليار الاول لحد ما كل المصانع دي تاخد دولار وبعدين يبقى كيلو جبنه ابو 7 وركان جبنه من الجنيه هيرد كل فلوس يجيبها ده لكن بعد يكون قدر في السعر والناس المغفلين وقال انا عندي حاجة عندي الوقت ده من ذلك الموضوع لان البحنة التعليم دي مجندة قديم يا اهل الهجر من الجماهير كل الكلام اللي يحصل الان مدور في بروتوكولات حكومات طيور ولما نقل هذا الكلام لا أدرى الجماهير الأفراد كل الشيئات والأفراد كل الخبرات الجماهير يجب أن تنتظر بكتاب رسالة إنما أن يقرأ الكتب من الدعاء إلى الله حتى يعرفوا مكائد الأعداء وكيف يدور هذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة اليهود فإني لا آذنهم على كتابنا تعلم لغة اليهود لزيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا للغة اليهود يتعلم اللغة ويتقنها في 18 يوما لنجد هذا يقضي الله ورسوله لما تحرك من هذا المنطلق السلطات لهم كافيه للعلم والجهود وكما يقرا العلماء كتب اهل البدع ليعرفوا كيف يرتب اهل البدع وصلاه حتى يردوا علينا ويحمل جماهير اهل السنه من قبولهم ويشوف التنزيل في التطوير كذلك قراءه العلماء في كتب اهل الكتاب ونعرفهم بالاناجيل والتوراه والكلام ده حتى ان بعض العلماء كانوا أصبح في دين الوطن من أعظم الكتب زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وجماعه دول وذلك هذا الكلام إنما يفعله العلماء والدعاة إلى الله أن تراقبوه لكن يجب أن يحال بين الجماهير وبين هذه الكتب يا رب لعل الوقت ولا غير كمان في ظاهرة سلبية أخرى وهي أن بعض الدعاة يضخم إمكانات العدو ويحطم من إمكاناتنا وهذا إذا جاز أن يقال إن هو يوضع في الملح في الطعام فلا يجاز أن يدندن عليه بصفة ذاهبة لأنه ظلمك برجل مأزوم كل يوم تقول له مفيش كريم وإن الأخبار الصناعية بتاعي تثبت المنع وإن لا فائدة من محاولات سجن العزوم 400 إذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جرنال والعملاء في العروض المؤلفة ايه معناها لما قال يقال هذا الكلام رجل مكتوب معناه ان هو يمتلكها دي ولو لا تحرك فقد يكون من المصلحه التي تتحد بامكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا لكن طبعا الامكانات الحقيقيه بين هذه اصحاب القرار ثم يعرفوا كيف تقرر الامور فالكلام كله عند القاده لابد ان يكون مكشوفا معلوما والمدرسه تواصل هون قالوا ان احنا هنستخدم من ضمن الحاجات اللي قالوها احنا هنحرم تعدد الزوجات كنت بتسافر وسط الحرام الجاي هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ اظن تعالى بهذا يعني الموضوع وهذه الصفقه يعني اتصرفت ازاي عليها وقعدت افكر لحد ما اختار سليم واختار غلط اللي انا اعرف هيحرمه التعدد ازاي؟ لما رجع على الدنيا سليم عرفت ازاي هيحرم التعدد واللي يدريك الكتاب الذاتي تعالى حرمتك اتفعل هم ذلك اتفعل ونص فتحة قضية لأن اشتراطات أخرى يزور يفكر فيها يزور يفكر فيها لكن الثلاث شروط المنصوصة أو ثلاث أسئلة المنصوصة المحتومة في الأسئلة هل تنافس على أن تكون العزمة في يد الغالبك طبعا في واحدة كانت واحدة وميز وراء وميز تبريبا وعالي لها لو عزم وغير ولا شرك لا حرم جاء على استعداد نجد نعم ويجب ان تكون العزمة بيد امرأته اذا اصبح بقوة الصهيون العزمة بيد عندنا بقى شريحة من الرجال مستعدة للمساعدة في الصهيون نعم الهاي واي اللي فوق اللي كانوا رتهربوا اللي معاهم صهيون اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا ما يعرفوش حاجة عن الدين ده مستعد لمرض يتكلم خلاص كده ده مستعد يتنازع عن عيالته يبقى اصبح في شريحة جديدة كانت موجودة هي صحة كده غريبة ولكن السيدة العزيزة الكريمة فكرة ها هيشوف كل ها شوف كل هي ليش ويجي نغيرها كده في الأول ممكن نزود يقول عليه هتقول ايه طبعا لا تيجي تقول له الزوجة اللي كانت عندي غلطتها انا غلطتها عليها ما معناها لو قالت غلطة هي حرة يعني كان يوالى إلا بذلك من الصعود الذي يجب أن هو شيء مشاكل الأمة ومعتقد أن التعدد دون أن يوالى جهاز في سبيل الله وذلك أمت والأعضاء وذلك لكن حتى لا أضغط المتاع كله إزاي هذا الشريك كان بس كده خلاك وين ما يجب الكريم عليها والكلام الآن وكل قواجع الفرية اللي تحدد فيها والكلام ده فما تتحد من النساء هيراجع على المسألة دي طبعا كان يقول لك اللي انت بتكتبه كان بدان او ذلك لو جبت قلب واحد وتعمل هرمون وتعمل زيت اللي انت كاتبه بايديك هيتراوح على قد المحاج ما تاخد تتنه ليه دي المرحله الاولى المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات المخالفات اذا خليت الفرد من ضد العقل يعمل لك مغامره ونعمل لك عقوبه بس الكلام اللي فيه تعمل تستاهلها كلها مره واحده خليها مره واحده زي ما الاسواق القليل واذا هو خالف ممكن بقى على كثره المخالفات تستحدث حلول لدعوه لصحيح الخلاف يبقى قول الشريحة هيطلق العزمة ليد ايه؟ المرأة وهذا الشريحة الثانية هو أكثر تعلم المرأة لن تسمح عبدا لزوجها أن يتزوج عليها فحتكتب طبعا لا أسمح السؤال الثالث هل تراتك أن تعمل امرأتك؟ هي مجال الثلاث أسئلة المكتوبية ليه؟ لأن الفتاة كله بتحقق ايه؟ أو بنفسها ويجوز التقاعد بدهاء المصر ان هو يستخدمه زي ما استخدمه شيخ محمد عبده عشان يبني على قدر عليه تذكر كلام محمد عبده قدر عليه في قدر عليه ده شغل اشتنع عليه والشناسي وطبق وغورة عمش عارف ايه اشتنع خلاقه وطعه كلام طبعا انا حتى لو رميت استخدم عليه وطبق كلام محمد عبده انا توقف لا مش هتوقف هذا الرجل اللي يقول له انه هذه الماسونية العالمية اللي بيدعى إليها بعض العلماء ويروح يقول لك أنا أظل وسلام الله في أي مكان هو الحرب يعني وعلمان يقول لك ده ولاد اليوم الآن إن القائمة على احتياجة يمتلك لأجل كلها في مكان يقول لها هؤلاء جميعا لهم أحداث وهم صناع القرار في العالم وبيجيب لما يكون واحد عزيز يقول له قيادة أي بلد من البلدان بيأتي حطوه تحت الميكروسكوب لأنه هو عايز صغير وتجي كفروا فيه كفرانتين حتى لا يحطوه في المكان المناسب اللي هم اللي بيستخدموا القنوات على مستوى العالم. في نبذة مثالية إحياء الطيور كان عايزين توسيعة. كان المهم إن بعد القتيل طبعا لا يا جماعة عايزين نوسع المسجد ونرد المصلين ومش عارفين كاملة وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده ولا نحتاج ليها أكثر. الكلام ده كان سنة 79. سنة 79 كانت نبذة محتوى كان له فيه. المهم أنا أي واحد بعد ما خلص القطير من ذا وقال أنا بيت نادي ربعي المكان الفلاني أتبرع بالمئة ألف طبعا لكي أحيانا أسعى الله أكبر بارك الله فيك لا ما أعرفش ربعي تدفع إيه ما أعرفش بيت ربعي تدفع إيه وهذا الإنسان واللي الأرض المحسن ورد الخير والكلام ده أنت عارف مين اللي أنا محتاج يكون يتكلم قرار من مسلم من جنوب الأسي بيتعلم هنا بالأرض لما سمع الكلمتين دول قال وقال لما قلت لما سمع الكلمتين دول قال يحكوني بالكلمة وأمسك الخطورة على الكلمة لأن يؤيد الناس أن المجيد اللي هتكتب على الملحق الجديد إن هذا الملحق بناه بهذه الرتلي الفلان وذلك المستشفى الفلاني بناها الرتل الفلان الإمام المسجد الاجتماعي اللي جاء مش عارف كده هذا الرتلي الفلان لازم تفادي فلان يوم كل جماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيريه مين اللي بيعملها؟ الرتل فلما يقال ان الرتل يحتاج الى اعضاء جدد او انا راجل مثلا عندي فكره عن اي حاجه بتكلم في المكان دلوقتي بتاع وكل ما اروح الاقي رتل ورتل ورتل فيقول لي والله ما دي رتل الفلاني عايزين تيجي تكتب محاضره كده عن الاخلاق والقيم ومش عارف المبادئ والحاجات دي انا هنتنع؟ لا مش هنتنع اروح الاقي الاجنده يطلع الإعلام في الجمهور ده يوم إن شرفنا ووضع من أختارنا ونظرك أرضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري إعلان العلم خلاص كده يبقى اتخذوا سمعة العالم تتغرب علشان مزيد من الإرهاب وإن الجماهير تقول لولا إن النبي ده رهيب وكويس ما بيطلعش العالم الفلاني كلام الأحلام إحنا نعرف هذه الحقائق واللي أعرفها أن العلم ويمثلون الجماهير بها بالطريقة المعرفة التي يراها أهل العلم. استيقظنا اليهود لهم معنى حروف قليلة. وليس من حق أي مخلوق مهما كان قدره أن يكون إن الحرب الفلانية بينه وبين يهود هذا الحروف. ليس من حق أن يكون ذلك، لأن الله عز وجل قدر أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة. وهذا بدليل الحجر والشجر يناديك على مسائل القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائما. نحن لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان نخلطها تكون بسيطه. وان المواجهه مع اليهود تكون مواجهه شماله. مع الجيل القادم وجيل اولادنا. لان هذا ينبغي ان احنا نمثل اولادنا هذا المثل. باتباع لله ورسوله والعزه التي كنا نقراها او التي نقراها في جيل الصحابه رضي الله عنهم. والجيل التابعين من بعدهم. مسائل وقت الصحفه المسائل الصحفه التي صبر فيها المسلمون من اهل الاسلام ونصف على القتال. قرات هذه الاحداث الموقعه لي وانا راجع من صحفه في الامارات هنا للقاهره في خلال ثلاث ساعات. قرات الواقعه كلها والله يا اخوانا وبدات اوكي منذ بدات القراءه حتى نزلت المطار. لان الاستقرار الواقع لكل هؤلاء وكان اسم الاستقرار داعم على الرأس. ان الاستقرار دي ممكن كل واحد يموت يسكن البيت. وبدع الغلبان يجهز ما الجيوش عشان يقطع على الاسلام ياكلها. فبدع اهل الاسلام يستنزلوا اهل مصر. وبدع بقى الخليفه والامير وكان ايامها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان نجم الجيوش في موقعة الاقصى التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله ورئيس شيخ الاسلام يرصد الموقع ويقاتل كعز عز الكرم وما رصد فرضا قط. وكان شيخ الاسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحدث أننا منصولون هذه الفروة. وكان الإسلام في رمضان كان يفسرهم بفتح وكان بفتح السبع فتح رمضان وحداث وكان يفسر أنا وأقول تقوى إذا لم يسمع كل الأخوة أفسروا حتى يتقوى على الإنساء على الوجه الغدا. وكان الإسلام يفسر أمام الناس ويحدث من الناس أننا منصولون هذه المرة. المرة اللي هو بيتكلم كده قال إننا منصولون هذه المرة. فقال له الخليفة قل إن شاء الله. قال تحقيقا يا تعليقا إن شاء الله دي موجود عندنا حتى لو لما تلقوا بها. وطالح الله الحرب العجلة قصدوا دي لكي يزور في المجال الميدان والمساوي القلب. وكان الخليفة وكان الوراء في القلب. وبدأ الرجال وهجم على المنشور بالليل واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 مسلم من المساوي. وكان المسلمين عن الهجم لولا عيال الله تعالى وعاد المسلمين لتدخل بها الخلق وتدخل في الميمنة الرعب لما تدخل الواقعة ليه الخليفة تشعر بعزة خليفة تدخل طول الناس بحب الفضل ويدعو الله إن هو لن يمكن السفر منه. وكان يستصحى بعلماء كلهم والعلماء هم الذين استطاعوا الجن ورفعوا الروح المعنوية للجن. وصحاب العلماء دي كانوا علم من الابتكار من يسد الواحد فلان فمن العلم لابد أن يعظمه. لكن إيه اللي حصل عندنا؟ الفنانين اللي راحوا على المقر بتاعهم وكذلك بعد تصوير الفرق الجزء وجابوا عالم اسرائيلي كده الاصعب وقال عايز تدريس هذه الحلقه اضغط لك الخروج. وطلع بقى صفحات الفوارق الفنانون الفلان والفلان والفلان يحيى كل العالم الاسرائيلي. هو فرحت هيرجع بقى هترجع الكتف السليم والارض السليم في هذا الكلام وهذا التحريم. هذه امه الناعمه لما كان في موقعة تفحص من الخطوطة دي كان العلماء كلهم موجودين عندنا والخليفة كان أول واحد في الفن يقول الليل ويدعو الله تبارك وتعالى حتى ما صرفه الله عز وجل على عبيد نصر والزرع. وما النصر إلا بعلم الله لا يلزى ينزل الله النصر على أمة الناعية. ده قانون. هذه سنة كونية لا تتخلف ولن تخاف المسلمين يوما ما حتى إذا رجع المسلمون إلى حظيرة العبودية نصرهم الله عز وجل لا يحذر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.